عليك يا رب.

yang اجمل كلام الله يبقى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم صفت عز جماله يمنون عليك أن لو قلت بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حلاوة دي والله مانع ايه السماوات بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال فإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ لما فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنينا ذا وزينا ذا وما لها من فروج والأرض ملأ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنينا قلت من الخلق قلت فإذا نفخ فأما

الله يا مولاد. الله أكبر. فإذا البرق البصر والخلق فالقمر فإذا برق البصر والخلق فالقمر واليوم الشمس الله ما شاء الله الله يا رب ما شاء الله يا رب تعليم نعم سيدنا الله أكبر من الله فإذا برق البصر عليك ربنا الله أكبر فإذا برق البصر والخلق فالقمر والجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله رب الشيخ عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا ربك يومئذ المستقر نعم يا سيدي نعم الله يكرمك تعريف ينبأ الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لتعجل به إلا تلك الدار قد انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد يا كريم يا رب تعليك يا محمد يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وَجَنَّ عرضها السماوات نوع في رأسهم